السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه.

وكم تطول الخلائق في دار الدنيا ولا يرفع له دعاء إلى السماء وكل عمله لا يؤجر. أما السلاسل التي تصيبه عند موته فهو أنه يموت ذليلا وأنه يموت جائعا وأنه يموت عطشانا ولو سقى بحار الدنيا ما روت عطشا. أما السلاسل التي تصيبه في قبره فهو أنه يضيق الله عليه الصرف في سبيل الله، والصلاة حفظ وأمان للعبد من النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والصلاة تغسيل للكفارة والذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا غمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الـ5 يمحو الله بهن الخطايا. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا مقام رسول الله، وآمنوا به وعزروه وانصروه واقتروه وعظموه، واتبعوا النور الذي أنزل معه. وإياكم والغلو، فإن الانتساب لدين الله والحب للصادق محمد صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بالتأسي به والتزام شرعه واتباع سنته. فمن الناس من يقصر في سنته ويقصر في طاعته ويزعم أنه متمسك بمحبته، كيف ذلك؟ والله تبارك وتعالى فرض علينا اتباعه لننال محبته. فقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أيها الإخوة الكرام الأحبة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا ينال مصيرنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم حبب ابناءنا في تلاوته وحفظه والتمسك به، واجعله نورا على درب حياتهم برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.